Allah, Allah, Allah, Allah, ما لنا مولى سوى الله. Allah, Allah, Allah, Allah, ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا I'm not. كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن See you.